بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا شيء في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى من جميع الوجوه. نعم، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته، يعني ليس له شيء في ذاته حتى نقول إن ذوات غيره كذاته، لكن فالله سبحانه ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. نعم، ولا في أسمائه وصفاته كذلك، أسماء الله ليست لا يسويها شيء من أسماء وصفات المخلوقين. نعم، وهو السميع البصير. نعم، وهو السميع البصير، وسمعه ليس كسمع المخلوقين ولا بصره كبصر المخلوقين. نعم، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات كالسميع والبصير والعليم والعظيم والكبير ونحو ذلك. بس لو تقرأ العناوين العلمين. نعم، قال: آية فيها رد على أهل التمثيل وأهل التعطيل. نعم، التي هي ليس كمثل شيء. نعم، وفي هذه الآية، وفي هذه الآية الرد على الطائفتين، أهل التعطيل وأهل التشبيه. أهل التعطيل الرد عليهم في قوله وهو السميع البصير، أثبتنا السمع والبصر، ونرد على أهل التمثيل بقوله سبحانه ليس كمثله شيء. فلو قالوا يد الله كأيدينا نقول لا، الله يقول ليس كمثله شيء. ولو قال الجهمي الله ما يسمع نقول لا، الله يقول هو السميع. نعم، نعم. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه. نعم، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. نعم، فهذه الآية العظيمة قاعدة من قواعد أهل السنة في إثبات الصفات من غير تمثيل. نعم، قال: طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. نعم، نعم، الآن يعطيك الشيخ إبراهيم قاعدة تنتبه لها وتحفظها. نعم، وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. نعم، ما هي هذه الطريقة؟ وأن طريقتهما في النفي والإجمال وفي الإثبات والتفصيل. وأن طريقتهما في النفي والإجمال. الإجمال، الإجمال في النفي والإجمال. وأن طريقتهما في النفي الإجمال. وأن طريقتهما في النفي الإجمال. أيوة، أي نعم، يعني عندنا صفات إثبات وصفات نفي. الطريقة في النفي ننفي نفيا مجملا. كيف؟ الله قال ولم يكن له، الله قال لم يلد، هذا نفي. كيف مجمل؟ يعني لم يلد خالدا ولم يلد زيدا ولم عمرا، أتت الآية مجملة، واضح؟ فليس في الآية لم يلد جبريل ولا ميكائيل ولم يلد آدم ولا نوح، واضح؟ نفي مجمل. ولم يولد، لم يلده أحد كذا أو كذا، مجمل. ولم يكن له كفوا أحد، مجملة. لم يكن له مماثل، لا من ما ليس في الآية لم يكن له مماثل، لا من صالح ولا من خالد ولا من عبد الله، مجمل. وهذا أقوى، مثل أمامك رجل تقول هذا لا يماثل أحد، أيهما أكمل، هذا رجل لا يماثل أحد أو تقول هذا رجل لا يماثله السباك ولا الكهربائي ولا، وهو رجل عظيم، مثل رجل عندنا رجل تاجر وصاحب وجاهة، إذا قلنا هذا الرجل لا يشابه السباك ولا الكهربائي ولا المنظف ونحو ذلك، أكمل، أو نقول هذا الرجل لا يساوي أحد، لا شك لا يساوي أحد. لذلك القاعدة النفي المجمل غير تفصيل. نعم، هذه القاعدة، القاعدة في كتاب والسنة النفي المجمل. لذلك مثلا لا يقال الله مثلا نفصل في النفي فنقول مثلا الله عز وجل لا يأكل لا كذا لا كذا لا كذا, لا نقول لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء. واضح؟ نعم. وفي الإثبات التفصيل, والإثبات التفصيل نفصل ونثبت ما جاء في التفصيل. الله عز وجل السميع البصير الكبير العظيم الحميد الكريم الوهاب الرزاق, نفصل وهكذا. واضح؟ نعم. فإن الكتاب والسنة جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل. إيه يعني لو سمعت أحد مثلا يقول الله سبحانه وتعالى, يعني الله سبحانه وتعالى جميل, جماله ليس مثل جمال الكعبة ولا جمال مثل المرأة, نقول لا تفصل, النفي مجمل لم يكن له كفوا أحد, جميل نثبت الجمال تفصيل. واضح؟ وهكذا. نعم. وهي طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات, دائما النفي ما لا يليق بجلال وعظمته وإثبات ما يليق بجلال وعظمته على ما جاءت به الكتاب والسنة. نعم. بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم. نعم. الجهمية وأضرابهم. نعم. فإنهم أثبتوا إثباتا مجملا ونفوا نفيا مفصلا. كيف أثبتوا إثباتا مجملا؟ كيف إثبات مجمل؟ نعم. مثل لي شو تقول؟ أثبت إثبات مجمل, يعني قالوا الله يشبه المخلوقين, أثبتوا يشبه المخلوقين في صفاته إجمال, فلما شبهوا عطلوا فأصبحوا جهمية, أثبتوا إثباتا مجملا. طيب ثبت أن الله سميع بصير, يقول لا أنا ما ثبت, أثبت أن الله الصفات تشابه صفات البشر, فلما كانت صفاته تشابه صفات البشر عطلناها. واضح؟ ونفوا نفيا مفصلا, خالفوا الكتاب والسنة فقالوا الله عز وجل ليس بجسم مثلا, وقالوا الله عز وجل ليس فوق الكون, لا ليس تحت الكون, ليس وهكذا, الله لا ينزل, الله لا, فيفصلون في هذا. واضح؟ فخالفوا طريقة الكتاب والسنة. نعم. نعم. فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة. نعم. في التأصيل والتفصيل. شف التأصيل والتفصيل. التأصيل نفي مجمل وإثبات مفصل. نعم. زعما منهم أنه تنزيه لله. نعم. فلم يثبتوا إثباتا مفصلا وإنما مجملا. نعم. والكاف في ليس كمثله فيها كلام كثير. منهم من قال زائدة ومنهم قال للتشبيه, لكن الصحيح أنها للتأكيد. يعني أيهما أبلغ؟ شخص يقول زيد ليس مثل خالد, أو تقول ليس زيد كمثل خالد, لا شك أقوى, ليس كمثله أبدا, ما يسوي. واضح؟ لو شخص قال له هل الرجل الرافضي مثل السني, فتقول ليس الرافضي كالسني أصلا, ليس كالسني, أو تقول ليس مثل السني, لا شك ليس كمثل السني أصلا. واضح؟ أيوة. فالكاف أبلغ في التأكيد. نعم. وليس الزائدة بل جاءت إحداهما مؤكدة للأخرى. ليس كمثله شيء. نعم. لمزيد تأكيد عدم المماثلة. نعم. قال جاءت إحداهما تأكيد الأخرى. إحداهما الأخرى, يعني الكاف مع المثل, يعني ليس مثله شيئا, ثم أتت الثانية ليس كمثله, ثنتين الكاف تقوي التأكيد مع المثل, والمثل تقوي التأكيد مع الكاف. يعني لو قلت ليس زيد كعمر صح, ولو قلت ليس عيد ليس زيد مثل عمر صح، ولو تيت بالثنتين ليس زيد كمثل عمر أكدناه بأمرين بالكاف وبمثل. لذلك قوله لمزيد بل جاءت إحداهما يعني الكاف وكلمة مثل مؤكدة للأخرى. نعم نعم. قال محاذير يتجنبها أهل محاذير محاذير يتجنبها أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم نأخذها ولا خلاص كمل يلا اقرأ. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. يعني الآن ذكر المصنف أنهم يثبتون إثباتا مجملا إثباتا مفصلا ونفيا مجملا مع ملاحظة أمور اللي هي فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. لما قلنا إن أهل السنة ينفون نفيا مجملا قالوا فلا ينفون ما نفى عنه سبحانه نفسه ما وصف به نفسه، فالذي أثبته نثبته. نعم حاشا وكلا لا ينفون عنه ما وصف نفسه، فالله قال سميع نقول سميع. لماذا؟ لأنهم لما قال مصنف أنهم يثبتون إثباتا مفصلا أكد قال فلا ينفون ما وصف به نفسه. نعم بل هذه طريقة الجهمية والأشاعرة. يعني الجهمية تعطيل الصفات جميعا، الأشاعرة تعطيل بعض الصفات. نعم ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم بل يقرون الكلمة على معانيه. يعني ما يؤولون استوى يقول استولى، لا يثبتون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم بل يقرون الكلمة على معانيه وما أريد به. يعني يبقون الألفاظ كما هي ويبقون المعاني كما جاءت به الكتاب والسنة. نعم ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. يعني كذلك لا يعطلون في مثل تلك الأمور. نعم والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحدا لميله عن وسطه. نعم وفي الشرع هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. نعم نعم وقد ذم الله تعالى من عند المصنف قال لا ينفون وقال لا يلحدون. تمام لا ينفون بالكلية ولا يلحدون بالتأويل. نعم وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إنها تحديد وعيد من عطل صفات الله سبحانه. نعم وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يعني سنعذبهم. نعم فمن عطل فقد ألحد. فمن عطل شيئا من صفات الله ألحد، ومن عطلها جميعا أولغ في الإلحاد. نعم ومن مثل فقد ألحد. وكذلك التمثيل نوع من أنواع الإلحاد. نعم ولا يسلم من الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت يعني بصفات الله. نعم من غير تمثيل. من غير تمثيل. نعم وكذلك الآيات من حملها ما لا تطيق فقد ألحد. يعني من حملها ما لا تطيق بالإلحاد فيها وتأويلها فلا تطيق المعنى الذي أنت حرفته، وإنما أبقها على المعنى الذي أنزلها الله عز وجل. نعم ومن نقصها فقد ألحد. نقص شيئا مثل الأشاعرة يثبتون بعض وينفون بعض فهو داخل في عموم الإلحاد. نعم وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد. نعم يعني كل من عطل شيئا من صفات الله وقع في وصف الإلحاد. نعم سواء كان بعطلها بالكلية أو بعض صفاته سبحانه. نعم ولا يكيفون صفاته. صفاته يعني أيضا أهل السنة لما من معتقدهم إثبات مفصل يثبتون لكن ما يكيفون، لذلك قال ولا يكيفون صفاته فلا يقولون كيفيته كذا وكذا. يعني كيفية الصفة أضعها على ما أنا أكيفها بعقلي اليد طويلة قصيرة وهكذا، تعالى الله عن ذلك هذا تكييف. نعم وقد قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. يعني الله سبحانه ليس له مثيل حتى نقول يده كذا ولا كذا. نعم. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. يعني أهل السنة وهم يثبتون إثباتا مفصلا لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. يعني لما قال المصنف أعطاك القاعدة أن أهل السنة يثبتون إثباتا مفصلا قالوا قال إلا مع هذا لا يكيفون الله لا يكيفون صفات الله لا يكيفون صفاته ولا يمثلون صفات صفات غيره. نعم. فما يضاف إلى الخالق فهو يليق به ويختص به. يعني ما يضاف إلى الخالق فما يضاف إلى الخالق يليق به ويختص به. سمع الله يليق به ويختص به. عزة الله تليق به وتختص به. نعم. كما أن ما يضاف إلى المخلوق يليق به ويختص به. ويختص به مثل المخلوق له سمع لكن يختص به. يضعف سمعه وينعم سمعه وبعضهم قليل سمعه وبعضهم قوي يليق به حاله. ومخلوق عينه واسعة وعينه قليل ضيقة وهكذا. نعم. قال القول في الذات كالقول في الصفات. هذه قاعدة القول في الذات كالقول في الصفات. مثل أنك ما يجوز أنك تقول ذات الله هي كذا ولا كذا في وصفها كذلك صفات الله لا نقول فيها إلا بما جاء به الكتاب والسنة. يعني مثل كما أن ذات الله عز وجل لا نتكلم فيها إلا على وفق ما جاء بالكتاب والسنة إنما إلهكم إله واحد. تمام. كذلك لا نوصف الله إلا بما جاء الكتاب والسنة. يعني كما أنك لا تتكلم في ذات الله إلا وفق الكتاب والسنة كذلك صفاته لا تتكلم فيها إلا وفق الكتاب والسنة. نعم. وإن اجتمع في الاسم أو الصفة فإنه إيش؟ كما أن ما يضاف إلى المخلوق ويليق به ويختص به. وإن اجتمع في الاسم أو الصفة. وإن اجتمع في الاسم يعني رجل عزيز الله عزيز والبشر كذلك الله قال لنا عزيز قالت امرأة العزيز لكن هذا يختص به هذا يختص به. وفي الصفات الله كريم ووصف الملك بأنها كرام وقال هذا ملك هذا بشر هذا إلا ملك كريم لكن كرم المخلوق غير كرم الله. وإبراهيم كريم لكن كرم الله غير كرم المخلوق وهكذا. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء حتى يشبه بالمخلوق. نعم. لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء. الله أكبر. نعم. ولا في أفعاله. ما في. هل أفعال الله مثل أفعال البشر؟ ليست كفعله. الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. البشر كذلك لا. قال سبحانه ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. لا. نعم. فإن القول في الذات كالقول في الصفات. اعكسوها. فإن القول هذه غلطة مطبعية. فإن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم هي صححت في الطبعة الثانية. فإن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. فإن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. مثل الله واحد سبحانه وتعالى ونأخذ صفاته من الكتاب والسنة مثل ما نقدح في الذات كذلك في الصفات. نعم. يحتذي حذوه ويقاس عليه. يحتذى حذو ذلك الأمر في القول. فلا نقول في صفات الله بعقولنا وفي ذات الله بالنصوص وإنما الجميع بالنصوص. نعم. فتثبت إثبات وجود الصفات، سميع عليم حقيقة. نعم. لا ثبوت تمثيل فيه. ما نثبت نمثل، لا، نثبت كما يليق بجلاله وعظمته. ليه؟ يعني كما أنك تقول، شوف مثال، كما أنك تقول ذات الله ليست كذات المخلوقين، صح؟ فإذا قال نعم صحيح، نقول من أين أتيت بهذا؟ فيقول لك القرآن، ولم يكن له كفوا أحد. نقول كذلك الصفات، صفات الله ليست كصفات المخلوقين. فالصفات مثل الذات يحتذى حذوها، ما تتكلم في الذات كذلك الصفات ما تتكلم فيها لا في الكتاب والسنة. واضح؟ نعم. فكما أن ذات الباري سبحانه وتعالى، أيوة، لا تدانيها ولا تقاربها ولا تشابهها ذوات المخلوقين. نعم، يعني ذات الله لا تدانيها، ليست قريبة من ذوات المخلوقين، ولا تقاربها، ليست قريبة منها حتى نقول مثل ذات المخلوقين، ولا تشابهها، ما نقول مثل تشبه صفات المخلوقين. نعم. فكذلك صفاته سبحانه لا تداني ولا تقارب ولا تماثل صفات المخلوقين. واضح؟ نعم. قال لماذا لماذا ما نكيف ولا نمثل صفات المخلوقين؟ لأنه سبحانه لا سمي له. نعم. المعنى لا يساميه أحد، ما نمثل إلا ما لا سمي له. لو قلنا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، مثل فلان، يقولون صحيح، إن الله ما يساميه أحد، لا يماثله أحد سبحانه. نعم. المعنى لا يساميه أحد أو لا يستحق مثل اسمه، لا يساميه، لا يماثله، أو لا يستحق مثل اسمه، أو لا يستحق مثل اسمه مما تسمى به سبحانه، وهو الكبير الكبير. هذا الاسم ليس كأسماء البشر، نقول صح البشر كبير لكن يليق بحاله، كبير في وقت معين ثم يهلك، وهكذا. نعم. وكلا المعنيين راجع إلى الآخر. نعم. لكون اسمه تعالى دال على الكمال. شوف، فإنه سبحانه لا سمي له، المعنى لا يسامي أحد ولا يستحق مثل اسمه، وكلا المعنيين اللي لا يساميه ولا يستحق مثل اسمه، نعم، راجع إلى الآخر. فهو سبحانه لا يسمي أحد ولا يعني ما في أحد مثله، بل ما في أحد يستحق من البشر مثل اسمه. تمام. الله لا ينام، ومثل هذا الوصف لا يليق بمثل أحد البشر أصلا حتى نقول فلان ما ينام. نعم. لكون اسمه تعالى دال على الكمال، لكون اسم الله دال على الكمير الكمال، مثله هو القدير، يعني يكمل قدير البشر ولا قدرة الله. نعم. والخلق وإن كان لهم نوع كمال، لهم نوع كمال نسبي على قدر حالهم، أيوة، فإن الله هو الذي أكسبهم إياه، أكسبهم إياه، يعني قدرتهم الله اللي أعطاهم إياه القدرة، السمع الله اللي أعطاهم السمع. فهل المعطي نقول صفاتك أنت يا أيها المعطي يا ربنا مثل صفات الذي أعطيته البشر الضعيف الهالك الذي يأكله الدود إذا مات؟ لا، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولا كفء له، نعم، ليس له مكافئ، يعني الكفء المساوي. نعم. مش لو تقرأ العناوين لماذا؟ أيه، لماذا؟ قال لماذا يتجنب أهل السنة والجماعة تلك المحاذير في الأسماء والصفات؟ نعم، لله سبحانك إلا سميه. بعدين القياس الممنوع، نعم، والقياس الجائز، نعم، ولا كفء الكفء المساوي، ولا ند له، ولا ند له ولا مثل له، يعني لا كفء له، يعني ما فيه رب مكافئ له، تعالى الله عن ذلك، نفس صفاته ما فيه. تمام. هذا لا كفء له، لا ند له، يعني ما في أحد مثله مقارب له. الوصف الأول مثله تماما، ما في أحد. الأمر الثاني ولندله لا درجة أقل ما في أحد مثله صح كبير بس هذا ليس مثله هكذا واضح؟ نعم. نعم. قال القياس الممنوع والقياس الجائز. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ولا يقاس بخلقه يعني ما نقول سمع الله مثل سمع البشر لأنه هو الكبير واضح؟ وهكذا. نعم. فيضرب له مثلا. فيضرب له مثلا حتى نقول هذا مثل هذا. نعم. فيقاس بالمخلوق في مثل في مثل يستوي هو والمخلوق فيه. نعم. في إيش؟ يعني مثلا لو شخص تاجر كثير التجارة ورجل فقير مديون فهل تقول تجارة هذا الفقير مثل تجارة ذلك الغني؟ هل يصح المثال؟ قل لا ما يصح. لماذا؟ مو مساوي له أصلا. ولا نقيس هذا على هذا لكن تقول هذا التاجر يملك 90 مليار في واحد مثله يملك 80 مليار نقول فيه مشابهة. لكن واحد مديون واحد يملك 90 مليار هل نقول هذا مثل هذا؟ لا. تعالى الله عن ذلك. كذلك الرب كبير عظيم ما نساوي العبد الضعيف الفقير الجحود الكفور في أصله وذاته في أصله مثل الرب الشكور الحليم العظيم. واضح؟ نعم. لذلك قال فيقاس بالمخلوق في مثل يستوي هو ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. أي لا يقاس بخلقه فرق بينهما. نعم. فيضرب له مثلا نقول سمع الله مثل سمع البشر. نعم. فيقاس بالمخلوق في مثل يستوي هو والمخلوق فيه تعالى وتقدس. أي فلا يقاس بمثل هو المخلوق سواء. إيش فيقاس؟ فيقاس بالمخلوق في مثل يستوي هو والمخلوق فيه تعالى. نعم. وتقدس. أي نعم هذا ما يمكن. إيش عد الكلام قبلها؟ فيقاس بالمخلوق قبلها إيش؟ ولا يقاس بخلقه سبحانه. أي ولا يقاس بخلقه المعنى يستقيم كذا. ولا يقاس بخلقه. فيضرب له مثلا فيقاس بالمخلوق. أي نعم. فلا يقاس بخلقه فيضرب له مثلا يقاس بالمخلوق. نعم. في مثل يستوي هو والمخلوق فيه. أي سمع بصر وهكذا. نعم. تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. نعم. فجميع القياس في حقه ممتنع شرعا وعقلا. جميع القياس ما نقول سمع الله مثل سمع المخلوق. نعم. نعم. قياس الأولى. قياس الأولى يعني إذا كان البشر في قوة فقوة الله أكمل. إذا كان البشر في بعضهم كريم فكرم الله أقوى وهكذا. لذلك قياس الأولى. أما قياس الشمول فلا. نعم. فيقال ما كان في حق المخلوق كمال فإن الله أحق بالكمال. أي ما كان في حق المخلوق كمال فالله عز وجل أولى به. هذه قاعدة. يعني إذا كان في البشر حليم نقول حلم الله أكبر أعظم. نعم. لو شخص رأيت شخصا قويا نقول الله أقوى وهكذا. هذه القاعدة. ما كان في حق المخلوق كمال فيقال يعني هذه قاعدة. ما كان في حق المخلوق كمال. شوف صفة كمال. نعم. لكن لو كان صفة نقص والله البشر ينام نقول الله من باب أولى ينام. لا لأن صفة نقص في البشر النوم. البشر يجوع نقول الله يجوع مثله. لا لأن صفة نقص في البشر وهكذا. نعم. فإن الله أحق بالكمال سبحانه وتعالى. نعم. فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. نعم ما نقول مثله. نعم. فإن الله سبحانه لماذا نثبت كما يليق بجلال لماذا نثبت ما أثبته الله لنفسه لماذا؟ نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه. هو أعلم بنفسه. قال أنا سميع بصير عظيم. هو أعلم بنفسه. نقول صدقت آمنا به كله من عند ربنا. نعم. ف... فإن الله سبحانه أعلم بنفسه من خلقه. أعظم بنفسه من خلقه، فكيف أنت أيها المخلوق؟ الله يقول ليس كمثلي شيء، وأنت تقول لا يا رب لك مثيل، تعالى الله عن ذلك. نعم. وبما يجوز في حقه وما يمتنع عليه. وما يمتنع عليه وما نعم فإنه سبحانه أعلم بنفسه من خلقه وبما يجوز في حقه من إثبات الصفات وما يمتنع عليه من نفي الصفات. نعم. فعلينا أن نذعن ونصدق ونؤمن بما نذعن ونصدق ونؤمن بالله. نعم. بما يصل إلينا. بما يصل إلينا كما قال آمنا به كل من عند ربنا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن أعظم الإيمان الإيمان بصفات الله. نعم. ونعتقده حقيقة على ما يليق. إيش؟ ونعتقده حقيقة. نعم. ونعتقده نعم حقيقة على ما يليق. إن علينا أن ندعن ونصدق ونؤمن بما يصل إلينا ونعتقده حقيقة، ما نقول مثلا مثل الصفات، لا حقيقة على ما يقوم جلال عظمته. نعم. وهذا الباب توقيفي. هذه قاعدة، باب أسماء الصفات توقيفي، ما نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. نعم. فينطق حيث نطق الكتاب والسنة، يعني يسير عليه ما أثبته الكتاب والسنة نثبت، ما لم يثبته لا نثبته. نعم. وقد نطق الكتاب والسنة بالصفات، نطقت بإثبات صفات فنثبتها. نعم. وهو الحق والتوحيد سبحانه وتعالى. نعم. فلا محذور في النطق بما وصف به نفسه. نعم. الله قال عزيز نقول عزيز، قال عظيم نقول عظيم. نعم. حقيقة. نعم. والخلق ما لهم علم بالأمور الاعتقادية إلا ما أخذوه من مشكات النبوة. يعني الخلق ما لهم علم حتى يقول الله ما يسمع ولا ما يبصر. الله قال والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم تقول لا الله مثل سمعت، ما تعلم شيئا أصلا، كما قال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ما تعرف شيء. نعم. وبغيره أعلم بنفسه وأعلم بغيره، أعلم بنفسه وأعلم بخلقه سبحانه. نعم. وأعلم من خلقه بأنفسهم، ما في شك، قل الله أعلم بما لبثوا، هو أعلم، هم أهل الكهف نايمين ما يدرون كم ناموا، والله هو اللي أعلم بأنفسهم كم ناموا سبحانه وتعالى. نعم. قل ربي أعلم بعدتهم، البشر ما يعلم كم جلسوا كم هم اللي من بعدهم كم عدد، حتى العدد ما يعرفونه. نعم. والعلم أقسام، فأعلاها العلم بالتوحيد، يعني أفضل وأشرف وأعظم علم هو علم الصفات، أفضل من علم يعني أفضل من بقية من علم اللغة وأفضل من علم الفرائض وغير ذلك، أفضلها الصفات علم العقيدة. نعم. إذا جمع الشخص بينهما أكفه أفضل، فرائض فقه ونحو ذلك، لأن كلها تدور في مشكات واحدة الكتاب والسنة. نعم. والتوحيد ثلاثة أقسام. نعم. ومنها توحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الاعتقادي. علم اعتقادي، يعني يجب علينا أن نعلم ذلك علما واعتقادا في القلب. نعم. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، يعني لماذا نؤمن نثبت ما أثبته الله لنفسه؟ لأن الله أصدق قيلا، يعني قوله وهو أصدق القائلين، قال عن نفسه سميع نقول سميع، قال أخبر عن نفسه أنه يتكلم نقول يتكلم، أخبر عن نفسه بأنه يضحك ويعجب نقول يضحك ويعجب، لأن سبحان رب لأن ربنا صادق فنصدقه ونؤمن به، كما قال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه قل صدق الله. نعم. وأصدقوا قيلا وأحسن حديثا من خلقه وقد وصف نفسه. وأحسن حديثا وأكمل حديثا، وهو وصف وقد وصف نفسه، وهو وصف نفسه، لماذا ننفي الصفات عنه وقد وصف نفسه؟ نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.